أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الله الله الله الله الله الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم يا سيدي نعم. هنيئا له. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحانه وتعالى. الله الله الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. الله أكبر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عبد الحليم. هنيئا له. والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. سبحانك يا رب سبحانك. وكفى بالله عليما. حقا والله. يا أيها الذين الله حبسين. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. صلاة الله الله الله الله يفتح عليك. صلاة الله. الله يشرح صدرك يا شيخ. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة فوزا عظيما. الله اكبر. الله الله. اللهم صل على النبي حبيبي. تعليم الله يديك الصحه يا شيخ. الله يا مولانا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. نعم. الله الله الله الله. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الله حبيب الله. الله الله. ما يفتح عليهم. قواك الله يا عبد الحميد. ربنا يشرح صدرك. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة فوزا عظيما. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله ربنا يبارك فيك يا حبيبي. الله يسيدنا. ربنا يفتح عليك. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هنيئا لهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. نعم يا سيدنا نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. الله الله. اللهم صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك. ربنا يقوي صحتك يا حبيبي. الله يسلمنا الفاضل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. نعم. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك عليك يا سيد. الله يا سيدنا. يا ربي يا ربي يا ربي. الله الله الله الله الله. وجعل لنا من لدنك نصيرا. كريم. كريم يا رب. وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. نعم. نعم يا سيدنا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك يا حبيب سيدي. الله يزيدك من نعم الله. اشرح صدرك ربنا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. نعم نعم نعم. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. السلام. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء شيخنا كده يا حبيبي الله يفتح عليك. الله الله الله الله. يا سلام. بارك الله فيك يا حبيبي. والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله يفتح عليك يا حبيبي. الله الله الله الله الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. هنيئا هنيئا يا سيدي. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لا إله إلا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان. والله. نعم يا سيدي نعم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أي والله حقا يا رب. الله يفتح عليك يا حبيب سيدي. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. حقا حقا يا سيدي. الله الله الله الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا سيد الله. الله يفتح عليك. ربنا يبارك فيك يا عم الحاج. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اي والله. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. الله الله الله. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. نعم يا سيدنا نعم. الله يفتح عليك يا سحاب. الله الله الله الله. وقالوا ربنا لم كثبت علينا القتال لولا سيد الله التعليم. الله يشرح صدرك يا أخي. إن الله كل متاع الدنيا قليل. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نعم. الله الله الله الله الله الله. تعليك ربنا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا الله يا سيدنا فاضل حقا يا رب حقا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لا شك في هذا. نعم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله الله الله الله الله يفتح عليك. هذا حلو يا حبيبي. والله اللهم صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك. الله يسير. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. لا إله إلا الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله حقا فما لهؤلاء حديثا. اي والله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قليل. الله الله الله الله الله الله يشرح صدرك يا عم الحاج. الله يا سيدنا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الله الله الله الله الله. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. نعم يا سيدي. الله الله الله الله. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل كل من عند الله. سبحانه وتعالى. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. الله يا حبي سيد. الله يا عم الحبي سيد. الله يفتح عليك. ربنا يقوي صحتك يا حبي. الله الله الله الله الله. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اي والله اي والله يا رب. الله الله الله الله. قل متاع الدنيا قليل خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما صلى على حضرة النبي. الله الله الله الله. الله يزيدك النعم الله يا محمد. افتح عليه يا رب. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله. نعم نعم يا سيدنا نعم سبحانه وتعالى. الله الله الله الله الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الله الله الله الله الله الله. ما أصابك من حسنة فمن الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك عليه الصلاة والسلام. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. اي والله. وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ما أصابك من حسنة فمن الله. الله يصلح حالك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي الله وفي قيامه. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ولا صل على حضرة النبي. تعاليك ربنا يا عم الحاج سيدي. والله يا سيدنا الفاضل اشرح صدره يا رب. من يطع الرسول فقد أطاع الله. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. نعم نعم نعم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. الله الله أكبر. الله الله الله يا نور. نعمل قراءة والله يا حبيبي سيدي. نعمل قرآن يشرح صدرك ربنا. الله يفتح عليك. وكفى بالله وكيلا. اي والله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن. نعم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا سلام. الله الله الله الله الله الله. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. الله الله الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك. ربنا يبارك فيك يا عم الحاج. الله يفتح عليك. وكفى بالله وكيلا. حقا. الله الله الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صلوات الله وسلامه عليك. ويقولون طاعة فإذا بيت طائفة الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. اللهم صل على البشير المريخ. الله يفتح عليه. الله يفنينا في حبسنا. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يا سلام. الله الله الله الله. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عظيم يا عم الحبسين. الله يفتح. بارك الله فيك يا حبيبي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سيد. اي والله حقا يا رب. الله يشرح صدرك يا شيخ. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. أيوة الله. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نعم جل جلال الله. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. الله الله الله الله يفتح عليك الله يا قرآن. ربنا يفتح عليك يا عم الحاج سامي. ربنا يفتح عليك يا حبيبي. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. نعم نعم نعم. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اي والله. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء. الله يفتح عليك يا عم الحاج سيد. الله يكرمك. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها حقا وكان الله على كل شيء مقيتا. اي والله. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. حقا يا سيدي حقا. الله الله الله الله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله أكبر، الله أكبر، الله الله الله الله يفتح عليك يا حسين. نعم الحسين سبحانه وتعالى جل جلاله الله. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. سبحانه وتعالى جل شأنكم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ شيء حسيب. الله الله يا حب الله الله الله يا سيد حب الله يفتح عليك. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.